لو أن رجلا نعرف منه حسن النية وخرج مجاهدا في سبيل الله وقف، هل يجوز أن نقول له بعينه إنه شهيد؟ لا يجوز. يا جماعة السؤال، رجل نعرف منه حسن النية وأنه خرج في الجهاد ليقاتل في سبيل الله، فهل يكون وقفه؟ هل يجوز أن نقول إنه شهيد؟ لا يجوز أن نقول إنه شهيد. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مظلوم يقتل في سبيل الله والله أعلم بمن يقتل مظلوما في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يسحب دما، اللون لون دم وريح ريح مسك. من اين ناخذ انه لا يجوز ان يقول فلان شيء؟ من قول عليه الصلاه والسلام: والله اعلم بمن يقدم في سبيله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العلم عند الله. ولانه لو قلنا فلان شهيد فقد شهدنا له بالجنه، والشهاده بالجنه لشخص معين لا تجوز الا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ولكن لنا ان نقول العباره العامه: كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد. بهذه العباره اما ان نخصص الرجل فلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.